بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يكيت لو آداباني كوا طالب علم في ويسي بيتي كوا خوي في برازيني توا خفض الجناح بريتيا لا ليني جانب واتنرمونياني وهروها بالي مهرباني راخستن كناني نبذ وتطرح وتفريدان وإنسان دور بيلا خوبة قورزانين بخيلاء وكبر كأستاباسي أكين إن شاء الله. أفرميت حل بآداب النفس، خود برازين روب أدبكان نفس لوانا من العفاف. إكي لأدبكان نفس إنسان خوب برازين يتوا بريكي لعفت، عفت عن النظر المحرم. إنسان عفتي هبه تماشي حرام نكات جوريكي تر عفت عما في أيدي الناس. إنسان عفتي هبه سوال نكاد دوال خلقي نكاد أو كوال دستي خلقي طماعي تينكاد وهروها عفت أفرمون بريتيلا الامتناع عما لا يحي أو ولا يجمل قولا أو فعلا. إنسان ريب قري لأخوي لشتكوا حلال يوازي لبين أنجامي ندا وشتكوا جوان يقصب ديا فعل بيت نيكاد أو بريتيلا عفاف. والحلم حلم بريتيلا الأنات لهواشي بريتيلا تورانبون بريتيا لضبط النفس عند هيجان الغضب تربون كزورد بويني آلو كاتيه خود بقري. وإمام علي رضي الله عنه وفرمي: أول ما يعوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره. يكمشتيج يكمبرو بوميكي أو حلمو نرمون يعني تورانبوني كوا نابيت يكمبرهميكي كوا إبنيتي أو كوا خلقي ابن دوستت ابنها وكاري كارت ابنها يرمتي درت. والصبر صبر لسر طلبي علم وصبر باسمع كله ثلاثة أصول بالتفصيلي. صبر قلتن لسر طلبي علم ليريا أو ما بستا صبر قلتن لسر واجباتي خواهي كروقا أنجامي دي خوتا باريزي لحرامة كان أنجامي نادي لكاتكاتو شي مصيبتي كبي آرامة قريد ما ليرا مؤلف ما بسي صبر لسر طلبي علم تيقشن بلا كلام كاتين طالبي علم بي ويسي بآرام قلتن هي لبناو طلبي علم بي ويسي ببردوامي هي أقر صبري نبت بيناقا من ثبت نبتا أو كرسي ثابت بو صبري هبو أو كسفي أقال طلبي علم صالو دو صالي بزنية حتى أمري طالبي علمي وكو باس ما كروت شنجار علم زان سوزانياري نهاية نية بلكو إنسان دائما بيخوي بطالبي علم زاني وهر كاتا إنسان كماني أوي بالكوافير علم بو زاناية أوي تل أو كاتا مثلا قشتوتا مرتبة جهل وجهليتي بو يقر بيوتان دي وقبيل لمقطعيكي صوتيا شيخ فوزان حفظه الله كبرسياري ليه كان شون بقينا مرتبة علمي تو أفرمي بلا من مسكين موكو إيوه قال مرتبة تو ابن باس شون فيري علمي قال بلا ابن باس فيري علم هو بلا من قال مسكين يكم تواضعا منه حفظه الله تعالى. والتواضع للحق وهروها إنسان أبيت تواضعها بيت تواضع براسي هند لزانان أو تفسير يعني كلها فرمون ألا ترى لنفسك قيمة يعني هيج قيمتك بو نفسي خود دانني كهيبه بسر غيري خوتاو خود بغور بزاني و بزاني كسي كي فاضلي وفضلته بسر خلقي وخلقي همو بي سي بتو هي خلقي بي سي بعلمي تو هي خلقي بي سي بعقلي تو هي خلقي بي سي بفهمي تو هي خلقي بي سي بمالي تو هي تو چيت كاتنا به هموش تقليتو من به كواتوا التواضع للحق. إذا جاءك الحق فاقبله. حق لهرشين يكوبوهات إنسان بخوي بكم بزاني وري بقري بوي أو تري كلا زنان فرمي كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله. كم ليابو تكثيرة وتزور كسيا جاهلة بلان بهوي التواضع يوا جهلكي شاري وتوا خلقي خوش يعني وهي تواضعه ومميز في علمه هدم التكبر فضله فسوى شيء علمك زوري بلان بهي كبرك يوا كبرك علمك شاري وتوا فدع التكبر ما حييت ولا تصاحب أهله وازل كبر بينه أو أن ديل جياني رفيقي كسانك شمكك متكبرا فالكبر عيب للفتى أبدا يقبح فعله كبر عيب أبو إنسان هر أفعاله كردوية كتبه كبر تبو كبرك كرده وكانت ناشرينك دعي وفرميتي فرموي والصبر والتواضع للحق والسكون الطائر وسكون الطائر واتا كناية لشي كناية للرصانة كأفرمي دعيش تفسيري كاتو أفرمي من الوقار والرزانة واتا الوقار واتا الرزانة واتا الطمأنينة واتا إنسان طالب علم بي بي سي بويك ورود بي لفيكنين قهقه وقالت كردنو نكتباس كردنو ما يكون عليه من موقف من الثبات من احترام أبي كسيك خاون احترام بي كسيك بي خاوني ثبات بي كسيك هلشون بيت كسيك قرجن بيت كسيك روطال بيت معناه اوه سكون الطائر من الوقار والرزانة كسيك خاون عقل بيت كسيكي هلاشا نبيت كسيك بأثري زانستو زانياري بيو ديار بيت شوينواري علم زانستو زانياري لخو روشتيا بدي بكي من الوقار والرزانة وخفض الجناح وهلوها خفض الجناح وتلين الجانب وتأت تواضع وتأبي بالي مهرباني داب خيبو خلقي خلقي بيو يسي بعلمكي توهي نابي بعلمكي تو كبر لي بي بسريانا باوكو بعلمكي فيري اوتكا نرمونيان بيتوبالي مهرباني دا بخيب وخلقي متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق أفرمي أبي شي بيت أبي تواضع تبي بو حق وهروها بو خلقيش عفوا قشني متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق وال وعليه فاحذر نواقض هذه الآداء فرموي متحملا ذل التعلم أبي چي تبي أبي خوراقر بي لبرامبر خوبا كمزانيني فيربونا جاري واهي ما مصطاي واهي لكاتك كطلب علمك إلى لاي قصد في الله جاري واهي بس إن أشيني ينشد في الله أبي أو زليليات قبول بكيت أو كات فيري علم بي ولكاتك مثلا أوانش أبيني لما مصطاوتونا بي لبرامبراتو سوئي أدب تبي بوي اوي كمن مشايخهم ليرا لا يهندي مشايخ كابينين خاصة درسي خاص وكو شيخ محمد حفظه الله سرن جماعة وكو درسي خاصية كطالب علميك بي خاصة طلابي السودان هندي كيان نالم همويان وباكستاني طالبي امدو ولاتا او شوازي تديارك لعرف عادتي خوش يعني طبعا خو زناني موريتانيا او شناقطة شيخ محمد قلقي موريتانيا خو اوين يعني زور اسايي وتعامليا لقل طلبه بلكو نازاني كام الشيخ من اوي او الشيخ احمد لمروجاني انت باسي كربو معناه ابو تي تشوين بدين ولا قورتي زناي موريتانيا فلو تشوين سردانك ما كرتي حسيري كان هبو دايخس دوك حسيرك شي داخل خوي جيغن ما امامي وانا كان زور وين وانا ابو براك قال لي نبو قلت والله جيغن نبو كداي خابو خوي جيتي خوي لسع زكاه دانش انت اوتي جلوبر كي واي لبر نبو قبل اما ام بم جلوبر امام جلوبر اهل علم وما طاو جابو بو شنو كبي عمر خاص اصلا كهات مدينه لقى ابو بكر لك ان جانا كذا جلوبر كي جاي نبو تيجي كات أهل علم جنابي ترفع يعني هذا بس الخلق أو خود جاكي تولى خلا بويا بس تمشي بوليريا سرن جماعة والشيخ أو كتابي كشرح يكابو طالبي كخواني أدبي هر همان درس والله آم أدبهم حضورهم طلبي كي تلهاتو كأو طلبة خواني أدب نبو مع مصاد الدرسي يقول شيء وبشرح لك بوشنك بظلم يا زاني علم بعد فيري كسر بك وأدبي يعني حرمتي يعني كبر لي هذا خوي بزليل نازان إلى برانبر فيربونا بوي هركس ذلتي علمنا شيء فيري علم نابي ومن لم يذغ مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته طالع علم أبي بتشيجي خذ بكم بزاني ذليل بي احترام حرمتي يا بلا برانبر ما مصداكتا أخذ شيخكتا وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب كوابي أفرمي أقادار با هلوشينا روي أن آدابانت أقالي بي عفة النبي حلم النبي حلم أقادار با فمكن الحلم من الأعماق فالحلم حقا سيد الأخلاق سروري هم خروشتكانا بأقادار بصبر آرام قرتن تواضع وهروها ثبات احترام وقارو رزانات الثبات احترام فيتو ديار بيت نرمونياني خوبا كمزانين أقاداري هلوشين رويم آدابانا با بويك وعفة النبي داوال خلقيكي بويك وزوت ربي بويك وصبر النبي بويك وخوض بزل بزاني شنك فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة لقو أويك أقر هلوشين روي أو آدابان التيابو تاوان بار بيت بهمان شوى أما الدليل لسروي عقلي جد نخوشا بو عقل نخوشا شنك إنسان أقر كسيكي صابير نبو كسيك بو خوروشتي برز نبو كسيك بو حلمي نبو كسيك بو عفتي نبو سوال يكرت بعلمكي مالي دنياي بيا أكرت أو كسا خلقي بسوك يزاني تاوان باري جبيبا وهروها دليل لسرشيش على حرمان من العلم والعمل به وليك عمل بعلمك ناكي محروم بلا علم فيري زانز نابي محروم بلا عمل عمل جنابي بوي توافيري بوي فإياك والخيلاء أفرمي احذر الخيلاء أكاداري خيلاء با خيلاء بريتي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن معجبون بنفسي خود لهيئتي جوشي وشكل الجلو اللباس والروشتن وهلص وكوتابي والديار بين إعجاب عمليك قلبية بلام أقر أثرك دركة وبي وتي خويا لا تيقش نمراك أنا أفرمي فإنه وتخويا لا نفاق وكبرياء لبروي كبرى واضح رونا خود بزلزاني بلام بو نفاقة أما كونه نفاقا ابن عثيمين فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي شنك خذ بشيوان زي درقستو لحقيقة أواني يا منافق جبو بيوت يا منافق شنك لحقيقة إيماني نهينا من إسلامي درقستو بس لأصلا قناعتي بينية توش حجمك بشيوان زي درقستو كأصلا أو حجمه تونية خذ بوان داقر هر علم بقرار بعلمك بي لتو زاناتر هي وما كلا خذ خلق عالم عالم كون الشيانة نابي وابي ويأفرمي فإنه نفاق وكبرياء وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغه مثلي كبر عجب أفرمي السلف زور خوان لباراستو حتى أفرمي ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي قلت إمام الذهبي فرمي يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى أفرمي من دقيقة لوردي أو إمام الذهبي بإسناد ونقلك أفرمي عمري كري أسود أنسي كلا خلافة عبد الملك كري مروان وفاتي كردوا أفرمي كاتكوا درشوا على مزقوت أهاو قبض بيمينه على شمالي أو دستي بدست راسي دستي شفية قد بس يعني لك ربوها أكيد تو فرمي مخافة أن تنافق يدي يعني شي مخافة أن تنافق يدي إمامي ذهبي أفرمي يمسكها دستي واليك خوفا من أن يخطر بيده في مشيته يعني خوفا من أن يمشي مشية المتكبر ترساول ويدستي باباتو بشوازي بروع شوازي متكبرة كان بويدستي قرتوا فإن ذلك من الخيلاء بو شنك أفرمي أو شواز روشنو دس بادانو شوازي قوة أو خيلاء وهذا العارض عرض للعنسي بو أفرمي أما أم عارضة بيابو بو عنسي بو عنسي واي كردوا ترساوى توشي كبر بيك شي كردوا دسي خوي والي كردوا شنك مسألة خطن كبرو خويا لا براك أنا مخفريك قوليوك مؤلف إيستا باسئك واحذر داء الجبابرة أفرمي ورياي أم دردبا أم دردي جبابرة أم دردي كبرة إنسانا قربير كاتا وبراسي كبر بشي ليدا عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة فيم سيريك لزانا نفرمي إنسان معجب بصورته هيكلي خوي تادوين ابو تنوكي او بوي سبين ايش لدوي ام جماليك هاتا كتشويتا ناوغور ابي تنشيفيك بوغنكي لقلوا انسان ككبر ليادات لبيني بوشاككي كنمر دو بيش اوي او بيو بيش اوي شي كواب مري شيت هاو قرتوا بيسي لسكاي بوي احنا في كري قيس اي فرمو عجبت لمن جرى مجرى البول مرتين كيف يتكبر بيام سيدا كسيك دو جار لكني ميزة وهاتوا بچي وخوي بزل زاني كني ميزي في أولي أفر أكبر بچي أولي أدي كاتين سانا بي آقا داري بيا مدعي الكبر إعجابا بصورته أقصر خلاك فإن النتن تثريب لو يعلم الناس ماذا في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الآفات مضروب أنف يسيل وأذن ريحها سهيك والعين مرمصة والثغر ملغوب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب سنجوان رحمه الله أفرمي إيو كسيك كبر ليدي معجبي بصورتي خود بعلمي خود بزان السوزانياري ودى صلاة ودولماني وسروت ساماني خود فلمك خلاك فإن النتن تثريب خلاك واتغائط واتباشرو ألي تثريب عيبا بوغنيك لإنسانا هيتو ما ويكي ترشي تتوالي شي داك لو يعلم الناس ماذا في بطونهم وقر بزاني شي لسكتا اتشيت يا دو ايتو زيكي ترشيكي اتشي وتوالي افرمي اقر انسان بزاني شي لسكياتي ما استشعر الكبر شبان واشي وانسان شبان واتا قنش شي واتا بيض بير بيان قنش بي قد شعوري بكبر ناكر قد كبري لنا يا حر لقل كبري كربيرك لكيو هاتوي بو كيو اتشي تشي دليا تشي جلسكتا تو زلمو پیش ایش لکیو هاتی تا دارو اخو همون رجی اگر پیش نشش که پین جهر چوار جهر پین جهر چی تا توالی توی تا دارو لکیو بوی بو کیو اروی افرمی باشا اوتی لانسان غیری سری زور شنی ریزه سری داله اسه سری عیب کانی سر بو باشا کم یکی لوان لوتا دول رجناتان اجل لکم الله چل می پیایت اخوارو مثلا افرمی اوذنا افرمي شي ابيش ريح بونكي بوغنه سهي كون وات الريح كي بوغنه هي ريح قبيحه تيجاش ندراك انا انجا افرمي والعين مرمصه شاي جري فوقي هي ريفوقا شو خوي هذا سي دعي او توشتي والثغر ملغوب انجا ثغر بكون وتريو بداني جوتي وبدمي جوتي اگر دمیش به دمیش به که حالا سیل خوب بونه که میشه بوگنه که وانیه من یه فرمه اما شوینی ریزه که تا دو کنی چاو دو کنی گوه دو کنی لود دمه هر پینشکه عیبار سره که خوانی ریزه اما سر تا فکیفه به شوینه کانی تر اگر باسی که هر رود نه باسی که تا بو یکی برلیه مده خود بزه بزانه واحذر داء الجبابرة چونك في غنبال إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ناجي تباهشتو كسيا مثقال ذر كبر لنفسي أهبي أبي تواضعت أهبي واحذر داء الجبابرة ولا تمشي في الأرض مرحا بكبر ومر باشه كبر چيه كبر في عمبري فاصل صم تفسيري كذو بجوان ترين تفسير تيجنا كاما تفسيري كينا فرمي الكبر بطر الحق وغمط الناس او كبر هر كسك من تيابي فانا بخوابي وريابي بطر الحق واتر رد الحق واتر رفض الحق حق رد بكي توا رفضي كي وغمط الناس واحتقار الناس وازدراء الناس خلقي بكم بزاني بسوك سيري خلقي كي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بس أبو إنسان كخراب إبراهيك خذ بكم بزاني أبي إنساني مسلمان وابر كاته وأقر كابراء لخذ قبل تربو غليل من عبادتي زور تذكر دوا إسلام وما لدواك والله بغي لمن خواناسي زيادة تذكر دوا أو كيف كي شاك اللي تو كم تربو دي تاواني كم تذكر دوا أي كي تاوان بارا هرتوي أبي آسيري نفسي خلقي كبر لي ندي بس الخلقاء شنك فرمي فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به فتطاولك على معلمك كبرياء واستنكافك عن من يفيدك ممن هو دونك كبرياء وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان كبر فنا بخوا إنه لا يحب المستكبرين خواهي في الوردة طبعا أكساني خوجنا به شيطان بو سجدي نبر واستكبر وكان من الكافرين بهو كبر يوا سجدي نبر بو آدم عليه الصلاة والسلام يكم تاوان بو كردي يكم تاواني بو كالأسمان كردي والحرص سربون لسر دنيا بردامون لسر تاوان والحسد حسد أول ذنب عصي الله به يقولون يقول العلماء في الأرض وفي السماء لسر زبيو لأسمان يكم تاواني كأنجام درابي حسد شيطان بهو حسودي وبآدم سجيبون برخوايبر وقال لعنتي لك كي أنا خير منه من لو باشت لك وهروها لسر زبيش قابل وهابيل قابل بهو حسودي وبهابيل هو بكشتي طبعا قابل هابيل يكشتوا هل لنا وكيا ديارة أقبل على الذنب شو بيج لتاوان أو براكي خوي كشت بوي هكا روجي قيامة هركسي هركسي بكشي أول من سن القتل وفي عمري خاصة فالمية كم كسب السنة قتل وكشتني هنا هنا يا كايوا دعيش فأصبح من النادي من فشيمان بو يوا مرة فشيمان بو ناكي سو دين بو بوي تشيكر حتى روجي قيامة هركسي كسي بكشي بشكل تاوانا كي لسر قابلة فأنت حصي بو دنيا حسدي وإليك براكي خوي بكشي والشيطان يشبهه الحسد يا واخوات الرجال لعنتي لك بويا يا اخوات الوردقار امري كذوا في امان كفنا بقري من شر اوانا ومن شر حاسد اذا حسد او انت تاوانك يا قولي اخوات الرجال امري فكرون كفنا بقري بخوي لشر او كسانك وحسود وحسود يا فتطاولك على معلمك كبريا كانت تطاول خوب زلزاني ندبسر ما مصلاكتها او كبرى واستنكافك واستكبارك واستعظامك وامتناعك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء وهروها استنكاف إلى قرآن جهة أما الذين استنكفوا واتا خوب زلزانين خوب قور زانين ريقرتند لخود لويك واسود ورنقري لكسك لخود كم شوكترة تماني لخود زياتريك في علم نابي أو كبرى بو فير نابي بلا خود تماني كم تربي أي شيء كم عدم علمي في أمرولي وفي أربع وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حلمان وهروها هو اللذان تبع عمل كذن بعلمت أو أخوي كبرة كيف قشت نبرا كانم؟ عمل كذن تبع علم جوريك لكبر بو عملي فيناكي وهروها دليل سروي محرومي لحقيقة علم شنك علم أويك وا خشيتت فيك عملت فير بكال أقر وان أبو أنا بخوا خطرك أتا استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء فتطاولك على معلمك أيضا كبرياء يترجع تطاول بالزمان بيت بفعل بيت كبر لي إلى ما وصلكتا فعلت وفعلت وأنا يعني مثلا لخوت كم تربيت مشكلة نية أبي إنسان حق ور بدري على هالكس يكوا بيت بتشي بولايو خوي محروم نكات كات جورك لجورك كان يكبر أوي ألا تعمل بعلمك عمل لك بعلمك دو أفرمي شي العلم حرب للفتى المتعالي إيه؟ كسيلي حرب للمكان العالي أفرمي العلم حرب للفتى المتعالي يعني أو كسيكوا متعالية ناكري فيري علم بيت علم حرب أبوي العلم حربا حرب للفتى المتعالي زانست قد كسفيري نابك أخوي بزل بزاني متكبر به متعالي به وكو تشيوايا سيريو تشويه جوانا كالسيلي حر للمكان العالي ناقن جيت سيل بو بارانا بو جمع او تيكوا دا اباده او بارانش يكسر خوي ناقري بسر كيوا بسر شين اكوا برس بيكسر ين بو شيو دولا كان بارانا كديت بو اري خوي بيو ناقري علمش بكسي متكبره و ناوستي هبه تواضعي هبه بويا فرميت فلزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب فيوزب بتشيوا اللصوق إلى الأرض دائما إنسان نابغ برو أسمان برواني برو زوي خود بكم بزانا لو فيابو يشيدو بؤري أكاداري خود والإزراء على نفسك بكم سيدي نفسي خودك إزراء وتانتقاص نفسي خود دائم بنقصان بزانة وهضمها هضم بديتي على نفسي خود قدري هي بلام إشكين قدري خوي كان كتو لو قدرش كم تريا كيتو أو بديتي على شكاندن وعند شكاندني نفس ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة وهل لها استشراف وتأت تطلع وتأت تعرف لكاتي كان نفس دوستي كبر لبات يعني غطرسة وتأت ترفع على الآخرين خود بزل بزاني بسر كساني كيترا لكاتي كان ويستي كبر لبات خود بزل بزاني بسر كسي كيترا نفس دوستي أو كابشكينا بويا كيستل آدم نيك كلا مفسرين معاصرين أو تريت لكاتي كايك لزاناني معاصرين أهلي سنة خوان كويست شو محاضرات بدات خلكي بينيو شكو مال امير وعمر ايت يابوا ديار المملكه اللي ربوا او تخلق بدوري اظنو جيكي ابنو دستي ما شكنو امانو دوائي كلام محاضره كدر شيء لا يمزقوت يا كابا كركي على بوستا كركي سيار لي اخري او استيال تشنت مزقوت انت زوري بي اتش نايتو كركي كي سيرا كابا وكيتاليا تكانش عليو تشكي بابا بو خريكي اوي ومزقوت خوي عاملي هنجا توبو علمو جواني يلا انا نفسم عجبو كبري بو دروس كرده ويستم بيش كيرم تيقرسن براك عنا بو انسان براسي بوفري علم ابل كواتي انسان ابي اقاداري نفسي خوي بيت بيش كيرم بو امام شافعي دواي باسيك ان شاء الله قولك باشاني خوي بيت أفرمي أو حب ظهوري حب ظهور بالعنسي يقسم الظهور بيش تشكيني حسكا درب كبير بوي إمامي أبو نعيم رحمه الله أفرمي والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة وحب الظهور سيون بخواهيش كاستيانت وإلا كتيات وبوي حسك ذني لخو درك خستن لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس سيون بخوة تامي شيريني إيمان ناكا كسي حسكا خلق بيناسي كيف شنو براك أنا بويا أفرمي أحب ظهور أو عجب عجب أبو الدرداء أفرمي علامة الجهل ثلاث نيشاني نزاني ونفاميس يشتيك يلو أنا العجب دوميان وكثرة المنطق فيما لا يعنيه أويك جنجم رو خريكتي سكردن لزوجتك بيزناك بو خريك طلب علمك أدني مشغولي بقيل وقالي شيوا جاري واهي مثلا كومل مشايخي معاصر كجاري واهي التحذيريان لأكراوة جاري واهي التحذيرك واجنيا أمسر وأوسري دويني زاني لكيوا بس برسياري يبكى تهدر باري تعريفه بيناسه أو عقيديك ادعائك على سريتي نايزاني والله قيل وقال خريكي شي طلب علمك ادلك شي زمير أم شغوالي أو شغوالي خريكي خود با أو ما مصعو شخي كدرسي قلتو استفادي يبكى أما كيشي كردو كيشي نكر بزانا مثلا كي أهلي أوانيا كوا علمي لي أوانالي بلان طالبي علم زوريني أمرو غلوكا لو بابا كسيتون بيوزناكا بيناسي ياخد محتاج علمكينيت یا پیویسی بە علمەکەینە چ پێویستە کا خۆت خەریکەی پێوەی یان خەڵک هەر نایناسێ هەر گوێ لێ ناگرن تۆی تەحدیری لێکەی لەناو خەڵکدا ئەی خەڵک نایناسێ تۆ ناسانت بە خەڵک جاری وایە خەڵکی کە تۆ تەحدیری لێکرد کە خەڵک نایناسی خەڵک بە دوای ئەڕۆ گومڕابێ وێ غلوکردن لەم بابەیە بەڕاستی ئەمڕۆ لەم عەسڵەی خۆمانە طالیب عیلم ئەوەندەی غلوکردووە لەم بابەیە کەوتۆتە ناو غەیبەتەوە کەوتۆتە نای بوختانەوە مەشغوڵ بووە بە جەدەل و موناقەشە و مالایەعنی و فیری عیلم نابێت و خۆشی بە ئەهلی عیلم و بە طالیبی عیلمە زانێ ئەو عوجبی کاتە عوجب خەتەرە حوبی ظهور بە هەمان شێوە خەتەرە و نەحوی ذالیکە من ئافاتی العیلمی القاتیلەتی لەهو وێنەی ئەو ئەم شتانەی تر کە ئافەتن بۆ عیلم بەڕاستی لەناوبەری عیلم عیلمە کوژێ ئەلمذهیبەتی لهەیبەتیهی عیلم ناهێڵێ تۆ کە ئەوەندە باسی خەڵکت کرد ئەوەندە بەتاڵ باسی خەڵکت کرد نەک بەحەق گەر بەحەق بوو دروستە ئەو هەیبەتی عیلمەکەت نامێنێ بەڕاستی نە خۆت نە عیلمەکەت ئەلمطفئەتی لنوریهی نوری عیلمەکەت ئەکوژێنێتەوە وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحري السعادة عظما هركات علم زيادك ياخذ رفعة مرتبة لنا وخلق زيادك فالزم ذلك تحرز سعادة عظما خذ بكم بزانة بخت وربي بو إمام شافعي فرمي أرفع الناس قدرا من لا يرى لنفسه قدرا وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله أزالن فاضل كي أزالن كسي كاون خاون حرمت كي أو كسي كسيدي نفسي خوي واناك كخاوني قدر لنا وخلقا كخاوني فضلا أبدا خوي بكسي كي مقصير زاني بويا إمام ابن مسعود لكاتك خلقي لدوايا وأروشتن ابن مسعود أزالن ابن مسعود كيو داناري مدرسي علم قراءات فقه أو بيا وبرزة رضي الله عنه كمال طالب علم دواي كوتبون فقال ارجعوا قرنا ودواو دواي من نكون إيش عابيني طلاب علم بدواي أم أو أرون وكابريش مثلا تعرف كاك شيخ مثلا نهينا قالوا بودوام كوتون خربي شيء فإنها ذلة للعالم وفتنة للمتبوع أما من توشي فتنة أكاد زليلي جابو إيوا بوي بحياتي شوني شيخ مكوا بحياتي بدوايا مرة تيقاش دي خوش زليلي بوت فتنة بو أبيش تيقاش دي دورة دا لتشكاتي كاما بستيتي خلق دوري لي أو توري نقوير لي تبيني وچنجا أكويت دواي هر قوتني لجوابك يا تێ ناگەی پرسیاری لە چی لێکەم بۆ بەس بۆی بۆ بێنە تۆ حازری بەڵام ئەگەر شوێنکەوتنی بۆ ئیستیفادەکردن لە عیلم بۆ ئەوەی مەسئلەیەکت لێ ئیشکال بووە ئەچی لەگەڵ یای فێری بی یاخود دەعوەت کراون بۆ شوێنێک پێشی ناکەوی لە دوایەوە ئەڕۆی ئەوانە ناڵێ شوێنکەوتن مەبەست پێ ئەوەیە دەورەدان و عوجب بۆ دروستکردن ئەبێ ئاگاداری چونکە ئەویش ئینسانە با ما مصطابه با شیخ بی عجبی بود رو سبه کبری بود رو سبه خب از انسانی بوی رازی نبون سلف رازی نبون بوی خلق شوی نیان کرد ابدا حتی امام عمر یکی لصحابی بینی خلقی بدو ابو بانگی که فرموی اما چیه فرموی الله من پیم نوتو دور کون ولی رازی نبون بوی خلق دوریان لیا و ازدحام و مجانی و رگه کنو بو کاک شیخ واحد اهو نبو لنا اوانا وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس وأجيت مقامك براسي خلقي غبطت فيها قال بو يا سيدي كان سبحان الله الشيخ عباد حفظه الله عبد المحسن العباد يك يا قال لو في أني رازين يا بو تخوى قد بين الطلبة دواي كبير دبانزة طلبة نا طلبة هي دوانس يعني قيتشيكا وإيف فيري علم بيك أقر من بدا طلبش مثلا قيتشيكا تيقل لو يهين كان طبعا خوي دايم خوي كركجي عبد الرزاق كري حفظهم الله قد أبين الطلبة دعاء كبير ما هي لي أكن بابا جان أهل علم سلفا وخلفا زورينين وابو ما هي اللي أكردوا رازينين بوا خلق بو دعاء ما كدن بو دعاء خستني خود بو يخلق شو نتكبي هنا بخو وان عبد الله ابو يقر طلب وجهه كل ما مصابه طلب اقادار كاتو لو وامكا من شي شي تاني ويا الله داني شلنا لنا با استفادة ليك انو طواو خدوا ليه ما تكتو كسيك يونا مهمي كسبي ادناقا كم كم درك لنا خلقا يا يعني مجالي نية كدرك يوكو او تيلا كل دواري خوانا بفري سركل وايه ابي واي بوبكا او همو خوكار ابو تجموني فتني خوتو طلاب علم شيري علم نابن بوا براسي معجبة بن بنفسي أو كانت أوان شيري علم نابن بلا مورا محافرية بل أرسال خوت قبل إيه دلني أما واجب الأستاذ هموما كأي مسبينا بينا باعب داعي وباه خواس تقرش نبرع كانم أوي كمعجبت بي في بلي بلي من أوان يمكا تو معجبا بي قرارة حزك فيري علم بيسير إمامي شافعيك علمي إيما لك يوب يا وانا لك يوب راكان حياتي إمامي أحمد بخوانا روا حياتي إمامي بخاري بخوانا روا سيري إمامي ابن تيمية بخوانا روا أو زانا برزانا إيما تشي مان كردوا تا خلق وشن خو مان بانكين ومعجب مان من كتاب دو كتاب اگر بزاني يا اگر توزي علم خواهي فروردقار في يابين ابن رحمة بين بو خلق ما بين الزحمة لخلق وكبر ليدان وخو بزلزانين وخلق وشن خصبني خو بلام جاري واهي بزبان الله يخلق شوان منكبين من أوانيم اماش خوي الرياء ورب حقيقة بيسلمينا بو طلب شركة كتوخ ونواريد نيبوشي اوان رازي ما ببو يخط خلق ناوي قورد ليبني سيد كشير عبد المشير عباد حفظه الله نزوره في يوم خوشي براسي يكي قلو في يوانا كأدبا وعلما وخلقا إنسان إسفادي ليك أو في يوانا خواهي قورا بفارسي أو في يوانا سيري مؤلفاتا كاني جي كانت خواب زانا ليه نسيب رازي أبو إلى كتاب ابن سيخوي الإمام العلامة اللا زانم شي رازي نيا أنا سيري تأليف عبد المحسن عباد البدر تاوى في إزناك إيش نمرك أنا عبد الرزاق يكوري عبد الرزاق البدر شيخ فوزان هيك كلام فوزان الفوزان تيجيش مراك أنا تيجيش ذاك العالم العلامة الفاضل الشي يعني خوينا ينسي جينا خلق واي أنسي أبوي أبي خوي جبير رازينا أبوي ابن عثيمين رحمه الله لا مقطع كابيني ولا شئنا كوصف كان الله يبدن بقى شيخ ابن باز جيم تيوب وبصوتيك ككابريك باس يك ك عبد الكريم نالك ديارك باس يك وصف يك دويك ليه بيتو طبعا نهي ليك هذا الله دعوة كارم لخوي فرور قال لو قصانا خوش بيك كردي بتاواني زاني كرديتي الله من أوانيم يما همو قد زاري إسلامي أو ما انك علمي في أبو أبي هول با بيجين الببراكاني وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. عبد الله فرمي كر إمام حجة الراوية في الكتب الستة بكر كر عبد الله مزاني رحمة إخوان لبيت أفرمي سمعت إنسانا يحدث عن أبي جملة إنسان يكوبو كرواياتي باسي باوكمي أكت يحدث عن أبي درباري باوكم قصي أكري لعرفها واستابوا باوكم نفسي خوي بكما زاني ياخد بيتاقت لسر خوتشوني كيبي وديارو وتي لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم أوي ودباوكي وتي أقر من يلنا ونبو مايا أم موقفيك لعرفها خوي بردقار ليام خوشب. ثم قال إمامي ذهبي أفرمي قلت أليم كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويعظمها في ويست إنسان نفسي خوي بكم زاني ونفسي خوي بشكيري طبعا أنا سوء ظني أم بياوني بخواي ترمان بقار نا أو سوء ظني ليور أو شكان دني نفسي ليور كيري تواضعي أو بياو برزي أجينا قماني باشا بن بخواي ترمان بقار بلام أنا ويشيب كان أنا وي نفسي خويا مش كان طبعا أم عبارة أنا زول للسلفة وواردة تيجاش أمشبو أويا كإنسان فيري أو كان خويا بزل نزارة لكن أنا الحقيقة واقعة قماني باش بخواي ترود قاربا بس بوش يا ويا طالب العلم كيبري بو في أنا بيو إنسان إيش راسي إن صفات أنا هم وما نقولها كان كم تازور زور بما أنت يا مانا من إنساني جاري واحد عجب البوفيا بي كبر البوفيا بي بي أقاداري بي ها هوضي مجاهدين نفسي خود بك. يقول أبو تمام الفرمي فلم أجد الأخلاق إلا تخلقا ولم أجد الإفضال إلا تفضلا. أخلاق كان بها وضان في ربي تعلم بعلم في ربي هوضين المنيان بي وروش تجوع بي تواضعتها بي خود بكم ثاني أمانة بها وضان ومجاهدة أتواني أم صفة بي بيشانة صفتي كبر فأنا بخوا مثقال جريك التيابي بهج نبي خطارة براكا وبيبي أقداري نفسي خومان بي لكاتك عتوشي أوصي كاتبي شأبين يكسر بهوش بينوا رياية عجبة كبرة خوبة زلزانينة يعني مثلا وابني فضل بس الخلق وهي توربون أبي إنسان هو دائم لمجاهدة أبي أو صفتان لا خوانا هي الله دعوك أنا من خوي في الرجال يا متيمان بابوها مصفتك جوان في علمنا في عمان بكات شهر زمان كان لدينكي أخلاق من جوان بكات وأخوي جنب خاتي دوري خوتنا وجوانا كان لما دو كان من دايخ باقوان فوز بي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله.